أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال عليه السلام: باب من تصرف فيه الزكاة، ومصرفها من تضمنته الآية، وهي قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذولا ثمانية أنواع المصارف: الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل. فإن وجد البعض فقط ففيه، يعني إذا ما وجد جمع ثمانية المصارف فيصرح في واحد البعض، أما الفقير دون الباقي، ولا بعض الفقراء دون بعض، يعني ما هو ضروري توزيعها عليهم كلهم، إذا صادفت في واحد منهم. فإن لم يوجدوا جميعا ووجد البعض منهم فقط ففيه تصرف، نحو أن لا يوجد غارم ولا مكاتب، فإنها تصرف في الستة الباقين. الفقير من ليس بغني، الحين بدأ يشرح تفصيل الثمانية المصارف. المصرف واحد، الأول هم الفقير. الفقير من ليس بغني، وهو من يملك نصابا، وهو يعني الغني، لأن عرف الفقير بالذي ليس بغني، واضطر يعرف الغني، وإذا عرف الغني بان الفقير. الغني من يملك نصابا، تتقدمت الأنصبة، النصاب من الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وأموال التجارة والحب. فمن ملك النصاب هو غني، وإذا هو غني ما عاد فقير ولا هو مصرف. متمكنا أو مرجوا النصاب، تمكنا كالذي في يده، أماله ذي في يده، ومرجوا مثل الدين الذي هو راجي أنه يخلصه، هو يغنابه إذا له دين عند الناس وهم مقدر أنهم يخلصوه ولا وديعة. المهم أن معه أمل في عودته، هو غني. ولو غير زكوي، يعني لو كان النصاب من بالعجيمة نصاب مثل الأراضي، جمع من الأراضي ما يساوي نصاب الفضة أو الذهب، فإنه إغنابه ولا يجوز صرف الزكاة. أي ولو كان مما لا تجب فيه الزكاة فإنه يصير به غنيا في عرف الشرع فتحرم عليه الزكاة. فمن ملك قدر النصاب من العروض، العروض السلع مثل الخيول والحمير والبغال والبيوت، البيت غير ذي هو ساكن فيه، فالذي صحيح على المذهب أنه يمنع من أخذ الزكاة. واستثني له كسوة ومنزل وأثاثه. هذه المستثنيات يعني أنه ما يصير بها غني، إذا ملكها الفقير عدها مستثنى له ويجي صرف الزكاة. من الأول كسوة، ها، استثني له كسوة، كسوة عادية، ومنزل وأثاثه، أثاثه رفة المنزل، العواني والفراش، الرثة بحسب حجم عائلته، لهم عائلة كثير يحتاجوا رثة خيرة، لهم عائلة قليل بيصيهم قليل. وخادم، خادم إذا هو في حاجته، إذا هو عاجز، عاجز عن خدمة نفسه. وآلة حرب للمستثنى الذي هو في حاجته، البندق والسيف والفرس، الأولين الفرس ولبوس الفرس زينته، والدرع والسيف والرمح ونحوها. وذا الحين البندق مجنبيه، سواء كان يقاتل بها مع الإمام أو من دون بلده أو ماله، يعني لحماية نفسه، حماية نفسه وماله، أو مع الإمام يحتاجها. قوله يحتاجها هي وصف لها كلها. فإذا كان غني عنها مثل إنسان المهاجر ما هو بحاجة بيت، ولا يستثنى لها البيت ما دام مهاجر، لا يكفيها المنزلة دي في المسجد لما معها عائلة. والخادم إذا ما هو في حاجته باستر يخدم نفسه فلا يستثنى له. فإذا مع خادم عبد مملوك هو يغنابه. وكآلة الحرب في حد من لا يحارب كالمرأة فلا يستثنى للمرأة البندق ولا الجنبية، ما هي في حاجته. وكذا يستثنى للعالم كتب المطالعة والتدريس وإن بلغت قيمتها فوق النصاب، ذكره أبو طالب والجرجاني والشيخ أبو القاسم، وفيها خلاف بين المذاكرين والمخرجين. هذه هو في حاجتها، ما هي كل الكتب، ما بل الكتب المستخدمة هذه بيدرس فيها أو يحتاجها للفتوى أو يدرس فيها عند الأساتذة. إلا زيادة النفيس فإنه لا يستثنى، مثلا قد استثنى له بندق، فإذا شرى بندق غالي جور أغلى من بنادق الناس، غلى زايد، فلا يستثنى له، ما يستثنى له للمحتاج له حسب العادة. إذا اشترى له جنبية بمليون ما هي مستثنى له، لأجل جنبيهم في الناس ولا في أغنابها. أما إذا بدو سلاح فبدو أغناب، حتى الحين جنابي فيها غلاء مفرد والأواني حقة البيت مجمر سواء مدري كم، مجامر نحاس وقدور نحاس وتنانير نحاس ودلة، فالفقير ما يستثنى له إلا دله ضعيفة حقة الأجواد حقة المتواضعين. فإن الفقير يصير بهذه الزيادة النفيسة غنيا فلا تحل له الزكاة إذا كان يتمكن من بيعه وأخذ ما كان دون قيمته. ولو كان معه آلة حرب في حال هدنة وهو لا يأمل في المستقبل قيام الحرب، هل يستثنى له وإن كان لا يحتاجها في الحال؟ وهكذا لو كان معه كسوة للشتاء وكسوة للصيف مثل الأكوات، بدي واحد يخبي الأكوات للشتاء سخينة وكسوة للصيف رقيقة، وهكذا لو كان فردا ومعه دار كاملة في عزمه زواجه، هل يستثنى له هذه الأشياء وإن لم يحتج إليها في الحال؟ قال عليه السلام: الأقرب ذلك أنه مستثنى، يعني كما قدمنا نحن أنه إذا هو مهاجر بيكفيه منزله، لكن إذا بده مصمم على الزواج يستثنى له بيت. الأقرب ذلك لأنه لا يشترط في استثناء آلة الحرب إلا الخوف، لا ملاحمة الحرب وكذلك ما أشبهها. هذا الفقير نجح، والصنف الأول من مصارف الزكاة، والمسكين دونه. المسكين هو ذي في الآية، الفقراء والمساكين، فالمسكين عادها أضعفنا الفقير. قوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة، قال إن المسكين الفارق بينه وبين الفقير إنه ما يوجد معه المستثنيات. الذي استثني الفقير ما هو موجود، لا بيت ولا كسوة حلاء ولا آلة حرب، لا بلا الضروري ستر العورة. ولا يستكملان صابا من جنس واحد، استكملا أو يستكملان ما بهنون كذا فلا ناهية، هو فعل مضارع من الأفعال الخمسة، يسند إلى ألف الاثنين مجزوم بحذف النون، جولا ناهية، فإذا هي نافية فتثبت النون. هذا نهي إنهم لا يستكمل الفقير والمسكين نصابا من جنس واحد، فلا يعطوه حب نصاب ولا غنم نصاب ولا ذهب من مرة ولا فضة من مرة ولا من البيع والشراء ما يقوم بنصاب. هذا من جنس، فإذا اضطروا ببعض الفقير جهو يشتي زوج ما يساعد له ذهب ولا بعض انصار، فيصبر انهم يفعلوا له نصف انصاب لما يصرفه، يصرفه في أثاث البيت وأثاث العرس حاجاته، جاء يضيفه له ولا يهبوا له من جنسين، من الذهب نصف انصاب ومن الحب نصف نصاب إذا به ضرورة، ما هو حيلة، ما هو احتال له، ما بلا إذا ضرورة تفرض. وإلا حرم أو موفي، وإلا يعني وإلا ينقص عن النصاب، بل أعطاه نصاب كامل في حرم كل القليل والكثير إذا سلموا له نصاب من مرة، أو موفيه إذا هو بالتدريج، إذا سلموا له نصف نصاب ورجع ربع نصاب ورجع ربع وعاد الأولات موجودة، فالربع الأخير محرم الموفي الذي وفاه نصاب، إذا هو دفعات في حرم الموفي، وإنه من مرة نصاب في حرم كل. ولا يغنى بغنى منفقه إلا الطفل مع الأب. يعني إذا الإنسان بينفق على زوجته فزوجها مفرق، ولو بينفق عليها زوجه، والأخ بينفق على أخته في مفرق، فلا يغنى بغنى المنفق أن يصير غني إلا الطفل مع الأب. فإذا الأب غني فالطفل يغنى بغنى، وإن كان الأب فقير فالولد فقير الطفل. فإذا بلغ الحلم الطفل فهو فقير فهو مفرس، ولو أبوه غني لا يغنى بغنى أبيه إلا الطفل. والظاهر أن المجنون الجنون الأصلي لا حقبه، إذا كان الأب غني والجنون أصلي من أصل خلقه، حكم الطفل يكون غني. فإن كان الجنون عارضا، ما بلا عرب لها الجنون بعد ما كان عاقل، فلا لا يغنى بغنى أبيه. ما فائدة فائده يغنى بغنى أبيه؟ يعني لا يجوز صرف الزكاة فيه بدو غني. فإذا بلغ الحلم جاء صرف الزكاة فيه، يشتي بقية المنفقين الذي ينفق عليهم الإنسان مثل الزوجة والأخوات وذي في بيته كلهم هم مصرف إذا هم فقراء، إلا الولد الصغير الطفل فإنه يغنى بغنى أبيه المنفق عليه. والعبرة بحال الآخر، اشتري العبرة بالفقر، إذا جاء الفقير استلم الزكاة هو فقير، جاء ثاني يوم قلت تاجر فلا يقولوا إنها حرام الزكاة، قلت شلها هو فقير، العبرة ضبط ما أخذها. وبيجي فائدتها بعض المرات يطلب الإمام الأعظم تقديم الزكاة سنتين ولا سنة قبل وقتها، استلمها الإمام وصرف للفقير، وما جاء وقت وجوب الزكاة إلا إذا الفقير غني، الزكاة دي بقى تجب في السنة الثانية. هم يخرجوا هذا الحين يجوز تعجيلها الزكاة، إذا عجلها وسلمها للفقير وما جاء وقت وجوب الزكاة قد ذاك الفقير قد تاجر الزكاة قد أجلت. ما العبرة بوقت الوجوب ولا بوقت الحفات بالنسبة للمصرف، العبرة بوقت الأخذ، فإذا أخذها هو مصرف فأجلت، ولا أخذها هو غني ورجع افتقر فلا تجزي، ولو افتقر في الأخير العبرة بوقت الأخذ. والعامل من باشر جمعها بأمر محب، بها اشتي من العاملين عليها جمعهم في قوله من تضمن في الآية ثم شرحها مصرف مصرف. العامل من يباشر جمعها المقتضي بيسموه، والمصدق المصدق هذي بيجمع الزكاة، هو العامل فيها حد، ما هو ما يشترط بيجي هو فقير، لكن إذا هو بيجمعها بأمر محق، إما إمام ولا عالم ولا حد بأمره هو محق، ما شرط بيجي هو إمام لا بده محق. بعض المرات يجيبه واحد في البلد في خير بيجمع الزكاة حقت أهل البلاد يبدأ يصرف هذه المصارف، فهذا اللي بأمره المأمور لحق فيها، لكن بقدر ما حد دوله ما هو يشل كما بده. وله ما فرض آمره، وحسب العمل، يعني يجوز لها أخذ الأجرة، وتكون الأجرة بشرطين: أولا بقدر ما يحدد لها الوالي الحق، وثاني بقدر عمل. فإذا حدد له والي الحق خيرات فالواجب عليه يرد، لا يشل إلا قدر عمل قدر سعادة. بعض المرات يحدد الوالي أكثر، وجهه شر يفزع ويبي يجمع الزكاة، إعادة تنجيهم شياطين، تنجيهم أعيان أهل البلاد، يهبوا لهم مرجوع، والمرجوع هو مقابلة، هو الأجرة حق لكن ما بلا بلقطوا شياطين في البلاد، لأنهم إذا ما هبوا لهم مرجوع ما هم خلي لحد زكي ومفتين. تنجوا الدول يتألفوهم يقولوا أغاضوا حبوه أمين، لكن بقى يشغل أهل البلاد يتلاقج عليهم ويجيب جني ملعون لما عندنا شاب. له ما فرض آمره وحسب العمل. وتأليف هذه قد إشارة إلى الصنف الرابع، إلى قوله تعالى: المؤلفة في قلوبهم. لكن يشتيب الدعي حقق مسألة التأليف، هل هو جائز أو لا؟ لأن فيه خلاف، لأن بعضهم قالوا ما يجوز التأليف، إنهم يتألفوهم يعني يتسلقوهم ويراشوهم الشياطين، لأن الإسلام قدو قوي. بعضهم قالوا ما بلا كان شرع للنبي في وقت ضعف الإسلام، أما حين يشتقوا الإسلام فدي عايد يدقوه يسجنوه ويحجاهدوا. الصحيح أن التأليف جائز للوالي الحق، للإمام الحق ولا والي الحق يجوز له يتألف. ما هو ما بيتألفوا للفسقة، الذي لا يرضى باتباع الحق إلا بفلوس. والتأليف على أقسام: إما يتألفوه لجل يتبع الإمام، ولا يتألفوه لجل يكف شره، ولا يتألفوه ليخفف من شطانته، ولا يتألفوه لجل تحسن نيته. المؤلفة قلوبهم المائلون إلى الدنيا، الذين لا يتبعون المحقين إلا على ما يعطون منها ولا يستغني عنهم الإمام. وقد بين ذلك عليه السلام بقوله: تأليف كل أحد جائز للإمام فقط، ممن يرجى تأليف كل أحد ممن يرجى نفعه أو يخاف ضرره، سواء كان مسلما أو كافرا، غنيا أو فقيرا، بسهم من الزكاة، جائز للإمام فقط، ولا يجوز ذلك إلا لمصلحة دينية، نحو أن يتألفه ليسلم، أو ليحسن إسلامه، أو لينصره، أو ليبعد عن نصرة أعدائه. على الأقل يبطل من الشيطان، يبطل من نصرة الأعداء. ومن خالف فيما أخذ لأجله رد. المؤلف هذا الذي تألفها الإمام وأعطاها من الزكاة الشطر على شان يبطل، ولا على شان ينصر الإمام، وجاء ما نصر الإمام في يلزمه يرد الزكاة، يرد ما شاء الله، إنهم ما أعطوه إلا مقابل شيء، ما مقابل أن ينصر الإمام أو يترك نصرة الكفار والمنافقين. فإذا ما ترك فالواجب عليه رد. والرقاب المكاتبون الفقراء، قال هو في الرقاب، هذا هو الصنف الخامس من المصارف، وهو أصلها عبيد. المكاتبون هم العبيد، نجيبه عبد فقير، كل العبيد بيجيهم فقراء، وسده وسيده انه يعتقه، وهو يعطي سيده فلوس فيجب معاونته من الزكاة ليستنقذ نفسه ويحررها، يعطي سيده ما اتفق عليه، فرض الله له في الزكاة قسط معونه له على تحرير نفسه. مكاتب فقراء الفقراء والفقراء أحلام المكاتبون الفقراء المؤمنون فيعانون على تنفيذ الكتابة، قصدها المؤمنون جوهم مستقيم، فإذا كان هم فسقة فلا يجوز معاونتهم، أحسن يقعدوا عبيد. فيعانون على الكتابة، يعانون من الزكاة، والغارم هذا الصنف السادس من مصارف الزكاة، الغارم الذي عليه دين يعاونه يخلص دينه. كل مؤمن فقير لزمه دين في غير معصية، إنه إذا هو في شربة أغاني وخمر وفساد ودشات فلا يعاون. أو في إسراف إنفاق في غير طاعة الله، إلهنا